الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني أحييكم في هذه الليلة، وقد انقضى شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا قبله. وتفرد مواسم العبادة يكون له في النفس نوع من الحزن والتأثر، ولكن العزاء أن المسلم يدخل في عبادة بعد أن يخرج من عبادة، فهو لا يزال يتقلب في منازل العبادات ومراتبها. وأحييك أيها الأخ فأقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وإننا إذا خرجنا من شهر الصيام فإننا لا نزال على العهد مع الله سبحانه وتعالى في العبادة في المحيا إلى الممات. ولا شك أن من أنواع العبادة حضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين، لأن صحبة الأخيار من علامات الأبرار، وصحبة الأخيار من دين الإسلام، وصحبة الأخيار من مقتضى عقد الولاء الذي عقده الله بين المؤمنين. وموالاتنا للمؤمنين تفرض علينا أن نصاحبهم، فمصاحبة الأخيار إذن من المواضيع العقدية، مواضيع العقيدة، قبل أن تكون موضوعا من مواضع الآداب أو الأخلاق والسلوك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فموادتنا إذن لأهل الإيمان من صميم هذا الدين. وينبغي أن يتذكر المسلم يوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وعند التقائك للاخوان والمصاحبه للاصدقاء تذكر يوم يكون الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين. واذا اردت ان تلازم اشخاصا فتدبر حديثه صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا. ولقد عظمت منزلة الصديق عند أهل النار، قال الله تعالى عنهم كما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فأهل جهنم يتمنون صديقا يكون لهم فيه نوع من العزاء وهم يتعذبون في النار، فافتقدوا فيما افتقدوا افتقدوا الصديق. أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. والرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال، الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال. منزلة الإخوان عزيزة النفس، موقع الإخوان كبير. قال أيوب السختياني رحمه الله إذا بلغني موت أخ لي فكأنما سقط عضو مني ولأن الإخوان والأصدقاء والخلان لهم أثر كبير. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، تفحص الناس الذين تحتك بهم وتماشيهم وتخالطهم وتزاورهم وتلبي دعوتهم وتدخل بيتهم ويدخلون بيتك. انظروا إلى فرعون مع هامان كيف أضله وزين له الشر. مثل الجليس الصالح كمثل العطار، إن لم يعطك من عطره أصابك من ريح. هذه صفة الجليس الصالح كما ورد في الحديث الصحيح. وفي رواية أخرى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. والجليس الصالح أيها الإخوة، الجليس الصالح له فوائد كثيرة جدا وله صفات مهمة جدا. جليسك الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البليغة ويبصرك آلاء الله ويعرفك عيوب نفسك ويشغلك عما لا يعنيك. وإن كان قادرا سد خلتك وقضى حاجتك ثم لا تحتاج بعد الله إلى سواه. إن ذكرته بالله طمع في ثوابه، وإن خوفته من عذاب الله ترك الإساءة والظلم. يجهد نفسه في تعليمه، وإذا غفلت غفلت ذكرك، وإذا أهملت بشرك وأنذرك. يجيبك سائلا ويذكرك غائبا ويعتني بك حاضرا. هذا الشخص الذي يغفر ذلتك ويقيل عثرتك ويستر عورتك وإذا اتجهت إلى الخير حثك عليه وكان لك عون عليه. وإذا تكلمت سوءا حال بينك وبين ما تريد وقال أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وصالح إخوانك لا يمل قربك ولا ينساك على البعد، يسرك إذا حضرت بحديث ويشهد بك مجالس العلم وحلق الذكر وبيوت العبادة، ويزين لك الطاعة ويقبح لك المعصية، وما يزال ينفعك حتى يكون كبائع المسك وأنت المشتري. ولصلاحه لا يبيع عليك إلا طيب ولا يعطيك إلا جيد. وإن أبيت الشراء فلا تمر بشارع إلا وهو معبق بالطيب، قد ملأت الريح المعاطف والأمور. أيها الأخوة، إنكم إذا أردتم أن تعرفوا فلانا من الناس كيف هو وكيف حاله، ما صلاحه ما أخلاقه ما دينه، انظروا إلى أصحابه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصاحب للتقى فلن من تقاهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الرد. وما ينفع الجرفاء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تدري. ممكن الإنسان يتعلم التدخين ببساطة من مقرين سوء، لكن نادرا ما يتعلم الإنسان ترك التدخين من صاحب. ولذلك فإن الأصحاب ثغرة خطيرة ينبغي أن يلتفت إليها المسلم لإصلاحها، فإنه يجيء الشر والخير من أصحابه. أوصى بعض الصالحين ولده لما حضرته الوفاة فقال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحبه مدة وانظر بحاله وجربه. اصحب من إذا خدمته صالح، وإن صحبته زانك. واصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. قال الشافعي رحمه الله: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. وقبله نسب إلى أبي الدرداء قوله: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ الهواجر والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أصايب السمع. والأخيار الأبرار الأتقياء إذا وجدوا في مجتمع جذبوا أشباههم أو انجذبوا إليهم وسرى تيار المحبة بينهم، لأن الإسلام يؤلف بين قلوب أتباعه ويربط الإخوان بعضهم ببعض. فهؤلاء المتشاكلون، هؤلاء المتشابهون، هؤلاء الذين هم على منهج واحد وعلى دين واحد، لا شك أنهم يجتمع بعضهم إلى بعض. لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلسه، ولو أن منافق دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجلس إليه. وإن أجناس الناس كأجناس الطير، ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسب. وأنت أحيانا تدخل مكان أو تدخل طائرة من الطائرات فينجذب قلبك إلى بعض الركاب انجذابا ولو لم تكن رأيتهم من قبل، لكن الشبه في الهيئة والسمح وعلائم التقوى أو الفسق هي التي تجذب كل شكل إلى شكل وكل شبيه إلى شبيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تعرف ما موقعك في مرضاة الله فانظر إلى الناس، إلى أصناف الناس، إلى أي نوع أنت تميل وإلى أي صنف أنت ترغب وتشتهي الجلوس والمفارقة. فإذا نفر قلبك من أهل الدين فأنت مريض فجاوز حتى تجد نفسك تميل إلى أهل الخير. إذا صرت تميل إلى أهل الخير فأنت بخير، وإذا رأيت نفسك تميل إلى أهل الشر والفجور والخلاعة فاتهم نفسك واستدرك عمرك قبل فوات الأوان. إذا رأيت نفسك تميل إلى الأخيار وتحب مجالستهم فإنك صاحب خير، وإذا رأيت نفسك تميل للذهاب مع المجرمين وأنت من أهل الخير ففيك شعبة من شعب النفاق. إذا رأيت نفسك أحيانا تميل إلى مجالسة أهل الشر والمجرمين والمنافقين والفسقة وأنت من أهل الخير في الظاهر ففيك شعبة من شعب النفاق، اتهم نفسك وعالجها. ولا شك أن أهل السوء لهم صفات كثيرة كما بين صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن وصفهم قبل ذلك: لا خير في صحبة من إذا حدثك كذب، وإذا ائتمنك خان، وإذا ائتمنته خان، وإذا ائتمنك اتهمه، وإذا أنعمت عليه كفرك، وإذا أنعم عليك من عليك. وينبغي اختيار الناس واختبارهم قبل المؤاخاة في ثلاثة أشياء مهمة: عند هواه إذا هوى، وعند غضبه إذا غضب، وعند طمعه إذا طمع. فتنظر ليله ثم تقرر بعد ذلك هل يصلح صاحبا لك أم لا. وقرين السوء لا ينبغي الاستهانة بأثره، وكثيرا من الشباب والناس عموما يعملون على جهتين ويسيرون في خطين، فإذا جاءوا إلى أهل الخير جالسوهم، وإذا ذهبوا إلى أهل الباطل خالطوهم. يظنون أنهم أصحاب سياسة وأنهم ناجحون في التعامل مع الجميع وأنهم يجمعون الأقطاب المتنافسة وأنهم شعبيون، وهذا غلط وضلال. فإن الإيمان إذا كان صحيحا والعقيدة إذا كانت مستقرة فإنها تقضي تولي المؤمنين والتبري من الكفرة والفسقة والمنافقين. ولا يمكن أن يجتمع في الإنسان محبة لأهل الإيمان ولأهل الكفر والفسوق في وقت واحد. ولذلك الذي يحس بهذا الشيء فإن فيه شعبة من النفاق ينبغي عليه أن يتخلص منها كما قدمنا قبل قليل. قرين السوء إن لم تشاركه في إساءته أخذت بنصيب وافر من الرضا بما يصنع، وهذا في إثم. وكذلك فإنك تضطر للاحتياط لحفظ كرامتك من أن يمزقها أو يسمعك في نفسك ما لا تفك. وأنت لا تبدي ولا تعيش، وإن رضيت بصنيع فهو كنافس الكير على الفحم الخبيث، وأنت جليسه القريب فإنه يؤذي ثيابك وبدنك ويملأ أنفك بالروائح الكريهة. ومن سكت على معصية فهو شريك فيها، والساكت عن الحق شيطان أخر. ولذلك فإن الذين يجلسون مع الطائفتين ويخالطون الفريقين هؤلاء ينبغي عليهم أن يتأملوا قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما يحتاج أن يتأملوا قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تذكر كلما جلست مجلس في أهل فسق دون مصلحة شرعية، لا لنصيحة ولا لدعوة ولا لتمشي في حاجة مسلمين، وإنما تجلس معهم جلوس استئناس وانبساط. كلما جلست مجلس مع فساق أو ناس من المجرمين أو بهم نفاق تذكر قول الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فينبغي عليك أن تفارق المجلس فورا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وإن الازدواجية الموجودة عند بعض الناس الآن في هذا الزمان من مماشاتهم لأهل الشر ولأهل الخير في وقت واحد هذا خلق جميل، ولا بد أن تتصارع الرغبتان في النفس حتى تغلب إحداهما الأخرى، ولن يستطيع أن يواصل على منوال واحد وقد قالوا: الصاحب ساحر، الصاحب ساحر، يسحب إلى الخير أو إلى الشر. والناس مجبولون على التشبه، يتشبه بعضهم ببعض، هذه قضية نفسية. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فلا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياه. يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه. قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله فائدة في صيد الخاطر، قال: ما معناه؟ من رزقه الله تعالى العلم والنظر في سير السلف رأى أن هذا العالم ظلمة وجمهور العالم على غير الجادة، يعني على غير الهدى والطريق المستقيم، والمخاطرة الخالطة لهم تضر ولا تنفع. فالعجب لمن يترخص في المخالطة وهو يعلم أن الطبع يسرق من المخالطة. فالمشكلة الآن الموجودة عند كثير من الناس أنهم يتساهلون في الجلوس مع الفسقة ومع قليلي الدين ومع أصحاب الأعمال السيئة. التساهل في القضية، التساهل في الموضوع. فإن هو لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم، افترض أنه ما تشبه بهم ولا أخذ عنهم شيء، ما الذي سيحدث؟ على الأقل يستر عن الأعمال الصالحة. لو ما صار مثله في الفسوق، ما صار مثله في الإجرام ولا في الأعمال السيئة، على الأقل سيستر عن الأعمال الصالحة، لأن البيئة والجو له تأثير ولا شك. وإنما ينبغي الكلام له، وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه. وهذه فيها فائدة، لأن بعض الناس يخالطون من هو أدنى منهم في كثير من الأحيان، ولا يحرصون أن يخالفوا من هو أعلى منهم. وكيف ترتقي أنت في المدارك والمدارس وكيف ترتقي في المراتب إذا كنت لا تجالس من هو أعلى منك؟ إذا كان الإنسان دائما يجلس مع من هو أدنى منه فإنه سينقص، فإذا جلس مع من هو أعلى منه يزيد. فأما مخالفة الدون فإنها تؤذي إلا إذا كان، يقول إلا إذا كانت للتذكير والتأديب. فإن الإنسان يجلس مع من هو أقل منه من أهله وولده وبعض الأصحاب والجيران من أجل إفادتهم هم وليستفيد هو الأجر الدال على خيرك فاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر النعم. فأنت أحيانا تجلس مع من هو دونه، لكن بأي غرض بأي هدف؟ أن تعلمه وتؤدبه وتدعوه وتنصحه. لكن الغرض الأصل أن تسمو نفسك للجلوس مع من هو أعلى منك وأعلى منك وأخلق منك وأتقى منك وأورع منك، فهذا الذي تستفيد منه. أما أن تجلس مع من هو دونك دائما فأنت تنقص باستمرار. ولأجل خطورة رفيق السوء وصاحب السوء كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ما يلي: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. ومن صاحب السوء هذا الشاهد كان عليه الصلاة والسلام يستعين من صاحب السوء. وتأمل اليوم في عصره، ما الذي جرى النكبات على الناس إلا أهل السوء الذين يجلبون لهم الفواحش والمسكرات، مخدرات وخمور وخراب بيوت. وغالب الذين يخرجون من المخدرات ويعودون إليها لا يعودون إلا برفقاء السوء في الغالب. وهؤلاء الآن صاروا عزا كبيرا في المجتمع وصاروا شريحة لا يستهان بها، أصحاب الخمور والمخدرات والمسكرات، هؤلاء أعداد كبيرة يتزايدون. كيف ينقل بعضهم إلى بعض المخدر؟ كيف ينقل بعضهم إلى بعض هذه المسكرات إلا بالمخالطة والمقارنة لهؤلاء؟ وقرين السوء قد ينقل أيضا الفواحش، فهو قد ينقل أفلاما أو مجلات ثم قد يدل على بيوت دعارة، وقد يعطي أرقاما ونحو ذلك، أو يشجع على السفر معه إلى بلد كفر أو فجور من فلان. قرين السوء يسبب أفكار مسمومة، قرين السوء يسبب كفر أحيانا. هذا واحد كان يعطي صاحبه رواية كامل موسى وغيرها من الروايات التشكيكية التي تجعل الإنسان يكفر بكل شيء ويشك في جميع الحقائق. وهذه مدرسة تهدم العقيدة من العلمانيات وتوزع روايات عبير وغيرها، ثم تتأثر إحدى الطالبات بها فتقول أنا يهودية، وتستعمل بعض البنات المخدرات بسببها، وتطلب من الطالبات كتابة مواضيع إنشائية عن الكردية. أيها الأخوة، عودا إلى موضوعنا مصاحبة الصالحين. تكمن أهمية مصاحبة الصالحين وخطورة هذا الموضوع وحساسيته في منهج الإسلام في لم الشعب وتنظيم المسلمين. الإسلام يطلب تكثير سواد المسلمين، الإسلام يطلب تكثير سواد المسلمين ورؤيتهم حشودا متضاعفة وليسوا فرادى متقطعين. واعتزال الصالحين في المجتمع للمجتمع وعكوفهم يفوت فرائض إسلامية مهمة كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة المنافقين بالحجة واللسان وإقامة الدليل والبرهان على من كفر وعلى من فسق وعلى من دخلت إليه الشبه. كيف سنصلح المجتمع إذا كنا بمعجل عنه؟ كيف ستقام الفرائض إذا لم ننتظم إذا لم ننتظم في مجتمعات إسلامية. إن مقولة أريد أن أكون مسلم عادي من المقولات الخطيرة التي انتشرت بين كثير من الناس، يقولون لك لا نريد أن تكلفنا فوق التكاليف الفردية، أنا أعرف الصلاة والزكاة والعبادات أركان الإسلام وغيرها، أعرف المحرمات أبتعد عنها، لا نريد أن ندخل في نشاطات إسلامية، لا نريد أن نكون في أوساط تعمل فيه. هذا لب الموضوع الآن، موضوع مصاحبة الصالحين كانت تلك هي مقدمته، وصفات الصالحين وخطورة قرناء السوء. لكن الموضوع الذي نحن بصدده الآن، موضوع مصاحبة الصالحين، تكمن أهمية في أن الصالحين ينبغي عليهم أن يقوموا لله بالعمل والدعوة والتضحية والجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا القيام يقتضي من الصالحين أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويتناصروا وأن ينتسبوا لهذه الملة وأن يسلكوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن ينتظموا في حق هذا الدين. إننا لازلنا نعيش مهزلة اسمها أريد أن أكون مسلم عادي، نعيش تقصيرا أو قصورا في الفهم، في فهم الدين، من الناس الذين يقولون نحن نريد أن نعيش أفراد صالحين في المجتمع، لكنهم لا يريدون أن ينتظموا في سواد المسلمين الذي يعمل الإسلام فيكثرون هذا السواد، لا يريدون أن يتحركوا حركة دفاعية، حركة جماعية تقتضيها طبيعة هذا الدين. الوضع أيها الإخوة أخطر من أن يواجه بشكل فردي. وضع المسلمين الآن، وضع المسلمين يا جماعة، يا أيها الأحباب، يا أيها المستمعون، وضع المسلمين الآن أخطر من أن يواجه بشكل فردي. الآن الخطر مدلهم ومحدق من كل جانب، وكل يوم ينفتح علينا باب جديد للشر وثغرة جديدة للفساد. وكوننا نصر على أن نعيش فرادى لا رابط بيننا ولا حركة فاعلة جماعية موجودة في أوساطنا، هذا من قلة الفقه. قال الله يا أيها الذين آمنوا، فلماذا نصر على مبدأ الفردية التي أقل ما فيها الحرمان من البركة؟ نحن لا ندعو الناس ولا ندعو الشباب ولا ندعو أنفسنا أن يجتمع بعضنا مع بعض اجتماعات مؤانسة ومشابهة الطباع، كما قال الله عز وجل عن بعض المذمومين مودة بينكم في الحياة الدنيا. نحن الآن لا نريد أن نجتمع اجتماع يود بعضنا بعضا على منكر من المنكرات، لا، ولا نريد أن نجتمع اجتماع يكون فيه نوع من مشابهة الطباع والميولات العاطفية، وهذا طبعه يشبه طبعي وميولاته تشبه ميولاتي، لا ندعو أبدا إلى هذا، ندعو إلى الاستماع على منهج لا على عواطف، ندعو إلى الاستماع على تحقيق الطريق لإقامة المجتمع الإسلامي وليس على مؤانسة شكل وتشابه طباع. فالذي يفهم هذه الحقيقة فإنه سيتجه للعمل من زاوية أخرى لم يكن يحس بها من قبل. كثير من الطيبين التزموا بالإسلام ظاهرا في سنن الفطرة، بعض سنن الفطرة، وابتعاد عن المنكرات وقيام بالواجبات وصلاة الجمعة والجماعة وأشياء من الصدقات وبر الوالدين وصدقة الرحم وعيادة المريض واتباع الجنائز وزيارة المقابر، لكنهم لم يزالوا في مبدأ أمرهم في فهمهم للحركة الفاعلة التي يجب أن تكون لأتباع هذا الدين. عملية تضافر الجهود واتساق المجهودات المختلفة في بناء الواحد لبنة بعضها فوق بعض متماسكة تتحرك بحركة منتظمة لنصرة الدين، هذا المعنى لا يزال مفقودا ومغبشا عليه كثيرا في عقول كثير. الاجتماع على طاعة الله وليس الاجتماع على مؤانسة، الاجتماع على المنهج وليس الاجتماع لضياع أوقات وتلاقي أنفسك. متى تتحول الاجتماعات من اجتماعات مؤانسة ومشاكلة طباع وتقارب أنفسك وميولات عاطفية، متى تتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات فاعلة منتظمة مخططة تعمل لنصرة الدين وتتتبع خطط الأعداء وترد عليها بالطريقة المناسبة وتدعو لهذا الدين وتتآزر في التربية والارتقاء بالنفس وتهيئ الأجواء لتنمية الصالحين واستقبال التائبين؟ هذه الأوصاف إذا تكونت فاجتمعت على طاعة الله وتوحدت على نصرة شريعته وتآزرت على الجهاد في سبيله، فإن هذه المصاحبة للصالحين تكون قد أخذت النمط المطلوب والاتجاه المراد لتحقيق التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا سألت أيها الأخ المسلم ما فائدة مصاحبة الصالحين بهذا المعنى الآن، المعنى الأشمل الأعمق الذي ركزنا عليه قبل قليل، ماذا تعني مصاحبة الصالحين الآن من هذا المنطلق ومن هذا المفهوم ومن هذا البعد؟ إنها تعني أمورا كثيرة جدا. وأسرد لك أكثر من 20 فائدة فيما يلي في ميزات ونتائج مصاحبة الصالحين. أولا تعلم علم الشرع. الإنسان بلا شيخ يضل وبلا موجه في طلب العلم يزل، ومن الصعب أن نوجه الناس إلى الكتب ونقول اقرأوا بأنفسكم وتعلموا كل بمفرده. فإذا لم يكن لك شيخ أو طالب علم يوجهك، على الأقل إذا لم يوجد علماء تصاحبهم، فلا بد أن يكون للشيطان عليك مدخل في الطلب، هذا إذا تحمست للطلب أصلا. فمصاحبة الصالحين تورث التحمس لطلب العلم، كشف الجهل وإيجاد المنهج والسير عليه، ورأي الجماعة في الفهم أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، والمساعدة على تعلم العلم الشرعي بوجود الحلق. وهل الحلق إلا مجموعة من الصالحين تتعلم معهم؟ وجود الحلق العلمية التي تفتح لك السبيل لتعلم دين الله وللتفقه في شريعة رب العالمين وللتبصر في سنة سيد المرسلين، معرفة معاني الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية، معرفة الحق والباطل والحلال والحرام، تعلم العلم الشرعي. ثانيا الحماس للطاعات. الحماس للطاعات، أنت لوحدك تفتر وليس عندك من الدوافع ما يدفعك إلى المسارعة في العمل في أعمال الطاعات إلا الأشياء الذاتية، والأشياء الذاتية معرضة للبرود والفتور. ومن أوجه الحماية من البرود والفتور في مسائل الطاعات أن يكون الإنسان محاطا بجمع من الصالحين يخالطهم ويصاحبهم. فإذا رأى قيام الصائمين تحمس، وإذا رأى قيام القائمين اندفع، وإذا رأى تلاوة التالين للذكر الحكيم أقبل على كتاب الله ليقوم بحقه. ثالثا، التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى مجهودات جماعية، وهذا العصر الذي نعيش فيه من تشابك وسائل الفساد والمنكر وتضافر جهود المفسدين في الأرض لتخريب أجيال المسلمين، لا شك أن تحتاج إلى جهود جماعية مقابلة لها. وأما بعثرة جهود فردية فإنها لا تؤدي الثمار المطلوبة. كيف تتعلم فن الدعوة إلا في أوساط الصالحين، إلا بمصاحبة الدعاة الصالحين، ثم تنطلق داعية تعاون وتؤازر في دعوة. رابعا، الحماية من الانحراف. لولا الصالحين لهمت في الأسواق ترمي أرقاما وتلتقط أرقاما في معاكسات ومغازلة، أليس ذلك صحيحا؟ لولا الصالحين لعكفت على الأسلام تستقبل فيلما جديدا وترجع فيلما قديما، وتتبادل وتستأذر وتشتري من الناس والمحلة. لولا الصالحين لتعرضت لأنواع من الانحرافات الفكرية والسلوكية، وكنت منطلقا في الشهوات بغير حدود، ومنغمسا في أوحال المعاصي والرذائل، وتائها في محيط الانحرافات الفكرية، تتخطفك المذاهب العقلانية تارة، والجبرية تارة، والقدرية تارة، وأفكار الخوارج تارة، والعلمانيين تارة، وتصبح نهبا لكل طامع من الحداثيين وغيرهم من أهل الشر. هذه انحرافات فكرية. فجو الصالحين يوفر لك الحماية من الانحرافات الفكرية. هناك كثير من الناس عندهم انحرافات فكرية خطيرة، فكرية يعني عقدية انعكست على أفكارهم بسبب استيقاظهم لأجواء الصالحين. لا يعيشون في أجواء الصالحين، ناس يعيشون تحت مطارق الجبر، يتبعون مذهب الجبرية ويعتقدون به وهم في هذا القرن. لماذا؟ لأنهم وقعوا فعلا في قوله، وقعوا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كانوا أقصى الناس عن محيط الطيبين وعن صحبة الصالحين، ولذلك نهبوا فعلا، صاروا نهبا للأعداء. أتساءل أحيانا وأنا أسمع إلى الرسائل الموجهة من الناس إلى برنامج معين، مثلا في إذاعة رمضان، ناس كثيرين يوجهون أسئلة، وأولئك الأعداء يكونون لجان ويكونون ويخصصون أشخاص للمتابعة، ويعلنون عن صناديق البريد، ويطلبون من الناس مكاتبتهم لاستقطاب العقول. هذه حرب نعيشها، حرب من أهل الباطل نعيشها، والناس يكتبون لهم. وتجد في بعض الرسائل والعناوين ما هو فقط عناوين مدن، وإنما عناوين قرى، تأتي أهلها الموجات الإذاعية يطلبون من الناس الكتابة، ولا أسعد على هذا الجاهل من ظهور اسمي في المذياع والإذاعة، وخصوصا إذا كانت إذاعة خارجية، فيحس بالانتشاء وبأنه صار مشهورا وبأنه قد انتفت إليه وكان مفقودا ضائع الهوية في مجتمع المسلمين. فأقول هؤلاء الناس الذين يكاتبون البرامج المختلفة في الإذاعات الأجنبية الكفرية ولو كانوا يتسمون بأسماء أو يأتون بمذيعين عرب، لكن الحقيقة هي دعوة الحلال وإلحاد وكفر. والغريب أن هؤلاء يستجيبون بأسئلة أحيانا دافعها الإخلاص، وهي عبارة عن استفتاءات شرعية، فيستفتون إذاعة لندن في حكم مصافحة المرأة الأجنبية وسماع الأغاني وأخذ الفوائد من البنوك والتأمين التجاري ونحو ذلك. وأولئك المجرمون لا يتوانون في انتقاء بعض الذين يدرسون أو يدرسون في الجامعات بلاد الكفر، أو الذين ينعقون بالتيارات التغريب في مجتمعاتنا ليجيبوا على الأسئلة إجابات عوجة ومشوهة، وهي في الحقيقة لا ترتبط أو لا ليست من الإسلام بشيء. هؤلاء الناس السبب أصيل وأصلي من أسباب المشكلة التي يعيشونها والتي دعتهم للاتجاه إلى هؤلاء المنحرفين والكفار، أنهم لا يتنعمون بأوصاف الصالحين يعيشون بينهم. ليس هناك بيئات إسلامية تحتضنهم، ليس هناك محاضن إسلامية تتبناهم، ليس هناك مجموعات إسلامية تنتشلهم من الأوحال التي يعيشون فيها، وبالذات أوحال الجاهل. ولو أنهم رزقوا محيطات إسلامية لما خرجوا إلى الخارج يبحثون عن الحل في ذلك السراب، يحسبه الجاهل ماء، يحسبه الناظر ماء، وهو سراب بقيعة. أليس من المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن يتخطر أبناء الإسلام ويجتلبون إلى تلك الدوائر المشبوهة ولا تكون هناك دوائر إسلامية تحتضنهم وتساعدهم وتجيب على أسئلتهم؟ فالخلاصة أن مصاحبة الصالحين هي وسيلة مهمة جدا للحماية من أنواع الانحراف الفكري والسلوكي. خامسا، مصاحبة الصالحين وسيلة لاكتساب الأخلاق الحميدة، وأحيانا تكون هذه الأخلاق لا يمكن اكتسابها إلا في الأوصاف، أوصاف الصالحين، أوصاف الجماعية التي يعيش فيها الصالحون. خذ مثلا الإيثار والتضحية، كيف تتعلم الإيثار وتتعلم التضحية إذا عشت لوحدك؟ وقل مثل ذلك في المصافرة. سادسا، تنمية المهارات. إننا إذا نظرنا إلى المحيطات التي يعيش فيها الصالحون لوجدت هناك نماء في المهارات الكتابية والخطابية والبحث ومنهج البحث، ووجدت حتى في قضية التعامل والتعارف وخدمة الآخرين هذه مهارات مكتسبة. تكتسب من أين؟ تكتسب من العيش في محيط الصالحين، تكتسب من مصاحبة الصالحين. سابعا، تكامل الشخصية الإسلامية. الشخصية الإسلامية فيها جانب فكري، جانب عقدي، جانب أخلاقي، جانب سلوكي تعاملي، جانب إيماني، جانب علمي، جانب عاطفي، فيها جوانب كثيرة. كيف توجه هذه الجوانب؟ كيف تكمل هذه الشخصية؟ بعض الناس يعيشون ضمورا في شخصياتهم، بعض الناس عندهم طاقات ومواهب لا يعرفونها من أنفسهم، لا يمكن أن يكتشفوها إلا إذا عاشوا في أوصاف الطيبين والصالحين. طبعا يمكن لقائد أن يقول إن الذي يعيش في أوصاف أهل الشر تنمو طاقاته، وهذا صحيح. كثير من أهل الشر، كثير من المفسدين احتضنهم أهل الشر، احتضنوهم، درسوهم، أنفقوا عليهم، ابتعثوهم ودرسوهم على حسابهم. ولكن انتقوا لهم معاهد وجامعات، انتقوا لهم أوساط، انتقوا لهم أساتذة أيضا، وحولوهم على أناس معينين، فجاءت النتائج شجرة خبيثة ونمت لهم طاقات، ولكن مدارها على الإجرام وإضلال الخلق. كثير من أهل الشر، كثير من المفسدين احتضنهم أهل الشر، احتضنوهم، درسوهم، أنفقوا عليهم، ابتعثوهم ودرسوهم على حسابهم. ولكن انتقوا لهم معاهد وجامعات، انتقوا لهم أوساط، انتقوا لهم أساتذة أيضا، وحولوهم على أناس معينين، فجاءت النتائج شجرة خبيثة ونمت لهم طاقات، ولكن مدارها على الإجرام وإضلال الخلق. ولذلك نحن إذا أقمنا أوقات الصالحين واعتنينا بها، فانتسب الناس إليها انتساب تربية وليس انتساب تحزب وتعصب، طبعا هذا مفهوم من الكلام، فإننا ليس فقط ننمي طاقات الطيبين، وإنما نحن طاقات الناس أن تتجه وتتشكل سهام في ظهور المسلمين. ثامنا، العون على الدنيا. تكاليف الدنيا في هذا العصر شاقة، حتى قضايا المادية وقضايا أين تزور زوجتك، أين تذهب، إلى أين تذهب. الزوجة لابد لها من بيوت تزورها ويزورونها، نساء لابد لها من وفاة، أولادك من يخالفون، التعاون حتى في الدلالة على البضائع والأشياء الرخيصة والجيدة، والبحث لو أردت تبحث حتى عن زوجك، تبحث عن زوجك، والزوجة من متاع الدنيا، الدنيا متاع خير متاع المرأة الصالحة، البحث عن زوجة. لو عندك صالحين، لو أن عندك أناس صالحين لتيسرت لك الأمور. فإذا أردت أن تقترب، الناس الآن يعيشون مشكلة الدين وأزمة السلف واقتراض، وكثير منهم يلجؤون إلى البنوك الربوية. لماذا؟ ما عندي أحد يخدمك. لو أن هناك لأهل الخير جمعيات، ما احتاج هذا أن يذهب إلى البنك الربوي وأن يتسبب في لعن نفسه، لعن الله أكل الربا ومؤكله، وهو يؤكل الربا لأنه يعطي البنك، فهو مغذي وهو يدفع الربا، كل ملعون والآخر والمعنى سواء. كان يمكن أن يوجد هناك أشكال من التعاون تسد حاجة المحتاج، تسد حاجة المحتاج، وخلت الفقير. الشفاعة الحسنة، الشفاعة الحسنة في وظيفة، في أي شيء تحتاج لي شفاعة حسنة، معرفة وواسطة خير، واسطة خير كثيرة ما كانت تتوفر عبر وجود الإنسان في وسط أهل الصلاة، لأن الناس الآخرين إما يريد مال مقابلها أو يريد منفعة، ما يخدم في وجه الله. أول شيء يحسبها، ما مصلحتي من التوسط بهذا، أول شيء ما مصلحتي. أما صاحب الخير معروفة مصلحته، مصلحته معروفة، من استطاع أن ينفع أقاره بشيء فلينفع، معروفة المصلحة عند الله رب العالمين، فهو يرجو من الله. حتى الاستعارة، حتى استعارة الأواني واستعارة الأشياء، عندما يوجد هناك مجتمعات الطيبين والخيرين أشياء كثيرة من أمور الزواج تتيسر، الاستعارة قائمة وموجودة. استعارة تشوفوا حتى كتب العلم، استعارة الأشياء عموما. تاسع، النصرة في الحق والحماية والمؤازرة والدفاع. أنت إذا أردت أن تنكر المنكر تتعرض لأذى أهل الباطل، والناس الآن إذا وجدوا في شريعة غار القوي يأكل الضعيف، لو لم يكن لك ظهر أو مؤازر أو أناس يقفون معك تبتلع وتؤكل وتذهب كشربة ماء. ووجود الإنسان في وسط الطيبين يحميه، يحميه من أشياء كثيرة. موسى عليه السلام بسبب وجود إنسان فيه خير قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخر. وذلك الذي قال له قومه: ولولا رهتك لرجمناك، ولولا رهتك لرجمناك. إذن وجود الإنسان في بيئة خير في وسط قوم صالحين يقويه ويغذيه ويسنده ويؤازره، هذه وسيلة حماية ودفاع. ونحن الآن نعيش في هذا الجو، في هذه الدنيا، والمسلم الآمر الناهي عرضة للأذى، وإذا لم يوجد له نصراء مساندين من الناس يؤكد. عاشرا، النجاة من اليأس. إن الواقع الذي يشهد ضعفا للمسلمين وهيمنة للكفار، ويوما بعد يوم تسمع نوعا جديدا من التسلط من قبل أعداء الله، نوع جديد من التسلط يبعث يأسا في النفوس، ويقول الإنسان في نفسه: متى ينتصر الإسلام؟ إنهم يهيمنون شيئا فشيئا، ويقوون أنفسهم شيئا فشيئا، ويسيطرون علينا شيئا فشيئا، ويأكلوننا ويقطعوننا شيئا فشيئا، متى ننتصر؟ هذا اليأس ينبغي أن لا يدخل ويتسلم إلى النفس. فما هي الطريقة؟ أنت لوحدك إذا قرأت الأرقام التي تصرفها الكنيسة لوحدك تصاب بنوع من اليأس والإحباط، تقول: ما عندنا عشر معشار هذه الأشياء. وأنت لو قرأت أخبار هيمنة الكفار أو أنواع العتاد العسكري الذي يملكونه تصاب أيضا بنوع من اليأس. لكن الإنسان عندما يكون محاطا بأهل خيره يوعونه ويقولون له: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير، ماذا يحصل له؟ الذين يقولون له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الذين يوعونه بأن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، يصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الحادي عشر، الرأي الشديد وسهولة الاستشارة. إنك إذا كنت مصاحبا للصالحين فإنك ستحتاج، وليس هناك أحد لا يحتاج إلى رأي سديد، استشارة خالصة سديدة صحيحة في زواج، في بيع، في شراء، في أشياء كثيرة، في وظيفة، في انتقال من مكان إلى مكان، في انتقاء جامعة، كلية، معهد، مدرسة، في شراء كتاب، في أي شيء يحتاج إلى رأي. من الذي يدله؟ وأين يجد الرأي؟ من الذي يشير عليه؟ أين يجد الاستشارة الصادقة؟ العالم المادي الآن يأخذون أجرة على الاستشارة، هذا مكتب استشاري يستشيرونه بفلوس، يعطيهم الرأي بنقود، وأنت تجدها مجانا من أهل الخير، أنت تجدها بالمجان بلا ثمن بلا مقابل، رأي خفيف وسديد أو مجموعة آراء تعطيك تغذية في المجال الذي تريد به المشهور. والثاني عشر ارتفاع المعنويات، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، أنت لوحدك إذا أردت انتجابه من أصعب الأمور، لكن إذا كان معك إخوانك ارتفعت همتك وزادت معنوياتك، تحس أنك لست لوحدك. فارتفاع المعنويات مهم، مهم جدا، وهو عكس اليأس الذي ذكرنا قبل قليل. والثالث عشر التخلص من المعاصي، عندك معاصي ودخلت في وسط قوم صالحين، عندك معاصي ودخلت في وسط قوم صالحين، احترام المجلس وتوقير المجموعة يفرض عليك التخلي عن المعاصي، اجتماعهم على الصلاة وأنت الشاذ بينهم يشعرك بوحشة تفرض عليك أن تتخلص من هذه المعصية لتكون معهم في الطهر والنقاء والبراءة من الدنس وأوحال المعصية ونزغات الشيطان. كم من الناس تخلصوا من المعاصي بسبب دخولهم في وسط طيب، كم من الناس لما خالطوا الصالحين ترك الموسيقى والتدخين والعلاقات مع النساء الأجنبيات، كيف تركوها؟ إن دخولهم فرض عليهم أن يتطبعوا بطباع الوسط الجديد، إن دخولهم فرض عليهم أن يتخلوا عن ألبسة الجاهلية وأرضيتها الرديئة، إن دخولهم زكى أنفسهم، إن دخولهم أوجد معاني سامية لا يمكن أن يقارنها ارتكاب معاصي ورذائل وشفاشف مثل هذه. الرابع عشر التخلص من العادات السيئة، العادات السيئة والسلبيات الشخصية، في ناس عندهم خوف تردد تهور جزع إلى آخره، هذه العادات كيف يتم التخلص منها؟ بمخالطة أقوام إذا خفت شجعوك، وإذا تهورت سكنوك، وإذا ترددت ثبتوك وجرؤوك، وإذا جزعت صبروك. هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الصالحون هم المرآة التي ترى بها نفسك، والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، فأنت ترى عيوبك بواسطته وتغير بناء على تسديدهم وتوجيههم. الخامس عشر البركة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاث، الجماعة والسرير والسحور. البركة التي تتضمن معنى النماء والزيادة والمضاعفة والتكثير واختصار الوقت وعمل مهمات كثيرة في وقت قصير، هذه كلها تدخل في البركة. البركة مع الجماعة، إذن مع الوسط الطيب الصالح، مصاحبة الصالحين بركة، بركة في العمر، بركة في الوقت، بركة في المال، بركة في الجهد، تعطيك أشياء لا حدود لها. البركة في ثلاث، الجماعة والسرير والسحور، الجماعة، يد الله مع الجماعة. لو كنت في مكان ما في إلا قلة من الصالحين فكنت معهم، هؤلاء جماعة. أنت تحصل يوميا على أنواع من البركة لمخالطة كلامهم. السادس عشر، تحصيل الأجر بالمصاحبة. أنت إذا أطعت رسول الله لما قال لك لا تصحب إلا مؤمنا، ألست تؤجر؟ ألست تؤجر على هذه المصاحبة؟ أليس فيها حسنات؟ أي نفع أعظم من هذا؟ إذن مصاحبة الصالحين تشتمل على كل هذه الفوائد. السابع عشر، حفظ الوقت والعمر من الإنذار إذا حسنت الصحبة. إذا ما صارت الصحبة عبارة عن مؤانسة الطبع وميول عاطفية وتشاكل أو تجمع على مشاكلة في الأهواء والأمزجة، إذا حسنت الصحبة ففيها حماية من إنذار الوقت والعمر، لأن جهودك تتركز، لأن الجهود تتركز وتنصب في المجرى الصحيح ولا تضيع منك هدرا. هناك من ينصح، هناك من يعلم، هناك من يرشد ويسدد ويوجه، هناك من يقول لك أنت الآن تهدر وقتك، كف عن هذا، من يدلك على طريقة تختصر بها. التاسع عشر أو الثامن عشر، ذكر الله سبحانه وتعالى. أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، لو مات الصالحين إلا أنك إذا رأيتهم ذكرت الله يحفظ. كان القعنبي رحمه الله إذا دخل، إذا مر بمجلس فرآه فرأوه قالوا لا إله إلا الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، بعض السلف كان عندهم هذه الخاصية، إذا خرج على الناس مما يرى في وجهه من تلألؤ النور والإيمان والبشاشة والضياء في وجهه من آثار الحسنات، قيل لا إله إلا الله. إذا رأوا مجرد الرؤية تذكرك بالله، مجرد الرؤية تذكرك بالله. التاسع عشر، هؤلاء الإخوان زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وهم خير معين على تخفيف الهموم والهموم، ولا سيما إذا ألمت بك الخطوب وضاقت بك الدروب وأعيتك المسالك. خرج ابن مسعود مرة على أصحابه فقال أنتم جلاء أحزاني، وقال أكثم لقاء الأحبة، لقاء الأحبة مسلاة الهم، مسلاة للهم. إذا وقعت في زين، في نكبة، في مصيبة، خففوا الأحزان، خففوا الأحزان. إذا مات لك قريب أو حبيب وجدت من يعزيك، ليس عزاء تجاري وإنما عزاء حقيقي. التاسع عشر أو العشرون، بركة المجالس والخير الذي يعم. وإن كنت غير ما بالغ مبلغه في العلم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى للملائكة لما قالوا له فيهم فلان ليس منهم، قال هم المرء، هم القوم لا يشقى بهم جميعهم، غفر لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء، قوموا مغفورا لكم. ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء، قوموا مغفورا لكم. ما يقومون من مجالسهم إلا مغفورا، إذا حسنت النية وعظم الإخلاص وانتقي المجالس وابتغي بها وجه الله، ما يقام ما يقومون إلا مغفورا. فأي فائدة أعظم وأجل؟ الحادي والعشرين، جلساء الخير، مصاحبتك للصالحين تعرفك بصالحين آخرين فتنتفع بهم وتتوسع دائرة معارفك وتجد مجالات أكثر من الانتقاء والأخذ والاستفادة. كم من شخص تعرف على واحد من الصالحين فبطريقه تعرف على أفواله، وبواسطته دل على أناس كثيرين من آل البيت. الثاني والعشرون التواضع الذي يصيبك لرؤية علمهم وصلاحهم والسعي للتشبه بهم في دينهم وتقواهم ثم التنافس معهم في الصالحات. التنافس هذا الجو الجماعي يشعل التنافس يزكي روح التسابق في الخيرات والمسارعة في المبرة وعمل الخير. الثالث والعشرون أن مصاحبة الصالحين سبب للدخول في معشر الآمنين يوم الفزع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الثالث والعشرون الانتفاع بدعائهم بظهر الغيب ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة. والرابع والعشرون سبب محبة الله لك إذا صاحبت الصالحين. ألم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. فهؤلاء المتحابين المتجالسين المتزاورين المتباذلين يحبهم الله سبحانه. ثم انهم اخيرا سبب للنجاه يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. الرجل يحب القوم لما يلحق بهم ما عمل مثلهم ليس على مستواهم في الاعمال الصالحه. عبادته اقل، علمه اقل، حماسه للخير اقل، لكن المرء مع من احب. الاعراب سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل يحب القوم لما يلحق بهم يرى ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وسعد وابا عبيده يرى عظماء المسلمين وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاعراب يعرف انه دونه في العباده والتقوى والعلم والجهاد والبصيره. فاراد ان يطمئن على مستقبله اذا هو اكمل المشوار وسار في الطريق الى نهايه الطريق ما هي العقبه. قال له عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب. ما فرح الصحابه بشيء فرحهم بتلك البشرى. المرء مع من احب يحشر معهم تذكر معهم وتنجو معهم وتامن معهم وتدخل الجنه معهم فماذا تريد. ثم اعلم رحمك الله تعالى ان هؤلاء الصالحين لهم حقوق وليس المجال الان لذكر حقوقهم، فهذه قضيه اخرى وتحتاج الى محاضره اخرى. لكن انت تخالف بالمعروف وتزور الرسول. قالت عائشه رضي الله عنها لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. اليوم ما عرفت ابويها وهما مسلمين. ولم يمر علينا يوم الا وياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه. ماذا عنون عليه الامام البخاري رحمه الله؟ باب هل يزور صاحبه كل يوم بكره وعشيه. طبعا هذه القضيه تعتمد على ظروف الشخص وظروفك انت ايضا، او تعتمد على ظروفك وظروفه والامكانات والوقت والدوام والاسره والمشاغل، لكن لا بد من التزاور. تزورهم وتكون معهم. من هم هؤلاء الصالحين؟ من هم؟ لقد بينا سابقا صفات هؤلاء في محاضرة ماضية. قلنا إنهم أصحاب سنة لا أصحاب بدعة، إنهم أصحاب علم لا أصحاب جهل، إنهم أصحاب خلق لا أصحاب تذاكر، إنهم أصحاب دعوة ونشاط وهمة في خدمة الإسلام وليسوا أصحاب كسل وقمول واجتماع على سفاسف وعلى